هو من النساء تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أريد أن أسأل سؤال عن الاعتكاف، هل يصلح الاعتكاف للمرأة أم لا؟ أول سؤال: نعم يصلح الاعتكاف للمرأة، لا يصلح ويجوز ومشروع، وإذا كان يصلح فكيف نقوم بهذا الاعتكاف؟ لا أنصح به في هذا الزمان بوجود هذه المساجد، وإن كان هو جائز شرعا لا ننصح به بالنسبة للمرأة، لأن المساجد الوقت ما فيهاش أماكن مخصصة للنساء مناسبة ولا دورات مياه مناسبة للنساء، وهيحصل اختلاط، وكيف تبيت المرأة في مكان مفتوح الناس داخلة طالعة فيه لا تأمن على نفسها؟ فلا ننصح المرأة أنها تعتكف في هذا الزمان في المساجد، لكن تحضر المساجد لدروس العلم، تصلي بعض صلوات الجماعة لعلها تسمع كلمة تفقهها في دينها أو تفهمها في هذا. ورد والسؤال اللي بعد كده: وإذا كان لا يصلح، هل هناك بديل لكي نفوز بكل المنافع التي ذكرناها في الاعتكاف؟ المرأة أنا في رأيي في هذا الزمان تعتكف في بيت منزلها، تعتكف المرأة في مسجد منزلها بيتها، يعني تخصص حجرة في بيتها تجلس فيها ولا تخرج منها إلا للوضوء أو لقضاء الحاجة أو لتناول الطعام، ثم تدخل هذه الحجرة تصلي وتذكر الله فيها وتنام فيها وتقوم فيها مدة إيه؟ مدة الاعتكاف اللي هي إيه ناوياها، ناوية يومين، ناوية ثلاثة، ناوية خمسة، بس على الأقل إيه يحزن منها زوجها لحسن تتطلق ولا حاجة، وجوزها يقول لها أنت كده قاعدة طول النهار قافلة عليك الأوضة ولا بتكلمي حد وتعمل مشاكل وأكون أنا السبب، فلازم بإذن زوجها، لازم الحركة دي تعملها، الاعتكاف ده تعمله بإذن زوجها، فإن لم يأذن لها فطاعة الزوج واجبة والاعتكاف سنة، فتطيع زوجها على كل حال. وإذا كانت تريد أن تحضر صلاة الجماعة في المسجد ونوت الاعتكاف وهي ليست حافظة للقرآن، فلها أن تترك معتكفها وتأتي للمسجد فتصلي مع الجماعة لتسمع ما لا تحفظه من القرآن حتى تحسن نطقها وتعلم كيف تنطق القرآن، لأن كثير من الفقهاء لم يجيزوا القراءة من المصحف في الصلاة، كثير من الفقهاء، وكثير من يصلي من المصحف لا يحسن القراءة فيخطئ في قراءة القرآن، فنحن لا ننصح. وكان شيخنا الشيخ عبد الحكيم جزاه الله عنا خير، شيخنا في القرآن، كان يصلي معنا من حوالي 20 سنة، كنا نصلي معاه في البدرشين، وهو الوقت قاعد في المدينة المنورة واسمه حتى مكتوب في مصحف الملك فهد تبع لجنة المراجعة في المصحف الشريف، الشيخ عبد الحكيم ابن عبد السلام خاطر من المشايخ العلماء الكبار في القرآن الكريم، وحظنا العظيم أنه تزوج من البدرشين أخت طبيب صديق، فتعرفنا عليه من أكثر من 25 عام، وكان يصلي بنا صلاة التراويح على مدى 6 أو 7 سنوات زمان، فكان يقول: لا تصلي من المصحف أبدا، لأن إذا صليت من المصحف واعتدت ذلك لا تحفظ القرآن، لكن صلي بما تحفظ. فكان يحرج علينا هذا، وكان ده من ضمن الدوافع اللي خلاني، وانا كنت بصلي خلفه، وكنت ساعتها طالب في الكلية، كنا ساعتها في سنة ثانية وثالثة في الكلية، فبدأت احفظ علشان اعرف اصلي بحفظ. لكن اول ما تسمع فتوى حكاية انك ممكن تصلي بالقرآن وهو مفتوح قدامك هتتعلم الكسل والسنبلة وهتبطل حفظ القرآن، وده غلط. حاول تحفظ، الصحابة حفظت القرآن وسنها كبير، ما تقولش انا كبرت وعجزت، كثير من الصحابة بدأ حفظ القرآن وعدى 60 من عمره، واحفظ على قد ما تقدر، مش شرط تختم القرآن، احفظ السور المشهورة، تحفظ سورة الكهف، سورة ياسين، جزء عامة، جزء تبارك، وبعدين بعد كده تجيب سورة البقرة ولا عمران لأنها تحجان عن صاحبنا يوم القيامة، وتواظب على دول وتنك حافظ دول وصلي بيهم، تصلي بيهم باستمرار يبقوا في ذهنك. حبيت تجيب أزيد من كده هات بعد كده، هتلاقي سورة يوسف سهلة قصة كده تقدر تحفظها في عادتين، تلاقي سورة الرعد حاجة جميلة بعدها 40 ونص، تلاقي سورة إبراهيم 40 ونص، تلاقي نفسك جايها تقش، والحجر بعدها ده 40 تجيبها، والإسراء دي مشهورة تروح جايبها، تلاقي نفسك بعد الكهف مريم حلوة سهلة تروح جايبها، بعد مريم تلاقي سورة طه مطلعها كل الناس حافظينه، تلاقي نفسك حفظتها، وهكذا تلاقي نفسك إيه اتفتح لك باب بقى إيه حفظ القرآن، بس الأول ابدأ بالأشياء المشهورة في القرآن، تبدأ بجزء عامة، جزء تبارك، سورة الكهف تقرأها كل يوم جمعة، تحفظها وتقرأها كل يوم جمعة في ركعتين تحية المسجد اللي بتصليهم قبل ما الخطيب يطلع المنبر، تعود نفسك كده تحفظ سورة الكهف وتروح الجامع بدري بقدر سورة الكهف وما تقرأ، تقرأ نصها في الركعة الأولى من صلاة تحية المسجد ونصها الثاني في الركعة الثانية. كان مشايخنا يعلمونا الحكاية دي كل جمعة، تلاقي نفسك كل جمعة بتقرأ سورة الكهف اللي انت حافظها عمرك ما تنساها، وهكذا. فعود نفسك انك انت. فاحنا ننصح المرأة ان كانت تريد ان تعتكف في بيتها لا تعتكف الا باذن زوجها، فاذا اذن لها لها ان تعتكف، وان كانت تحسن قراءة القرآن فلا تخرج من بيتها لحضور صلاة الجماعة في التراويح ان كانت هي تحسن قراءة القرآن، وتقرأ بما تحفظ، تراجع ما تحفظه اثناء معتكفها في النهار، ثم تصلي بما راجعته بالليل، فتفوز بثواب الاعتكاف ان شاء الله وجزاها الله خير. نبدأ اليوم بدرس الحكم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما وصلك المصنف بالحكم السابقة إلى كيفية الحضور مع الله، وأنك تتعامل مع الخالق لا مع المخلوقات، وأن المخلوقات والأكوان والمكونات ما هي إلا فعل الله وصفات الله التي تجلت في هذه الأكوان، فأنت تتعامل مع فعل الله وصفات الله المتجلية في الأكوان، لا تتعامل مع المخلوقات في الظاهر في الحقيقة، وإن كنت تتعامل معها في الظاهر. فالناس ما هم إلا خلق لله سبحانه وتعالى، وخلق الله فعله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأنت لا تتعامل مع الناس، ولكن تتعامل مع الله، ولكن من خلال الناس. فحركة المخلوقات ما هي إلا أيادي الله التي تتحرك ليل نهار أمامك وتنفعل بها وتنفعل معها، وأقدار الله تسير عليها وعليك في آن واحد وفي كل حال وفي كل لحظة، يريد أن يتعرف عليك سبحانه وتعالى، يتعرف عليك بالجمال أحيانا وبالجلال أحيانا وبالجمال والجلال في وقت واحد في كل صفة من صفاته. فالله سبحانه وتعالى كما أنه هو رازق ودود رحيم، هو قهار شديد العقاب شديد البطش، فهو جميل جليل سبحانه، فيتعرف عليك على كل حال، يتعرف عليك بالجمال بتاعة الرزق والبطش والهداية والعافية، ويتعرف عليك أيضا بصفات الجلال وهي القهر وعدم تحقيق الأماني التي تريدها، أحيانا يحرمك منها في الدنيا ويعلق قلبك بها حتى تعلم أن الله سبحانه وتعالى يسيرك كيف شاء لا كيف شئت أنت، ويقهرك أحيانا بالمرض، ويقهرك أحيانا بالقبض، وأحيانا يقهرك بتضييق الرزق، وغير ذلك من التعرفات الجلالية التي يتعرف الله سبحانه وتعالى عليها من خلالها إليه سبحانه، لكي تعبد إلها جميلا جليلا. لأن اليونان في القدم ظنوا أن الله جميل فقط، ولم يعلموا أن الإله جليل، فعبدوا إله الجمال، وجعلوا كل ما هو جلال ده إله الشر، فعبدوا اثنين، إله الجمال وإله الشر، دول اليونان القدماء. ولكن المسلمين الموحدين عبدوا إلها جميلا جليلا في آن واحد، توحدوه ولم يسنوه. فاليونان سنوا الآلهة وجعلوا إله الجمال وإله الحب وإله الشر وإله مش عارف إيه شغلانة، كل حاجة صفة من الصفات عملوا لها إله سنة. ولكن المسلمون وحدوا الله عز وجل وعبدوا إلها جميلا جليلا سبحانه وتعالى. فلما عرفت ذلك وتعاملت مع الخلق مع الخالق من خلال الخلق، وأصبحت في حضرة الله عز وجل، وجب عليك أن تتأدب بآداب الحضرة مع الله. فذكر لك من آداب الحضرة الأدب الأول في قوله: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه. دي شرحناها بالأمس. ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت، وقلنا الوقت يعني قدر الله في كل لحظة، فمن أراد أن يظهر من قدر الله في كل لحظة غير ما أظهره الله فيه، يبقى ده ما ترك من الجهل شيء، يبقى ده جاهل جهل ولو كان علامة يا عم، لو كانت علمته قد كده، واخد بالك، وعال عالمية من الله، لو كان واخد شهادات من السربون ودكتوراه من جميع جامعات العالم، وأراد أن يظهر الله من قدره في كل في لحظة ما غير ما أظهره الله فيها، يبقى ده جاهل بالله. والجاهل بالله هو ده عين الجهل، لأن المقصود من العلم أصلا هو الوصول بالعلم إلى الله، لأن هو المعلوم سبحانه وتعالى، فإن حجبك العلم عن المعلوم يبقى ده عين الجهل. وعشان كده العلماء قالوا إن العلم ثلاث أنواع، قالوا العلم ثلاث أنواع: علم بسيط، وعلم عميق، وعلم منير. العلم ثلاث أنواع: علم بسيط ده يعلمه كل الناس، واحد زائد واحد يساوي كام يا جماعة؟ يقول لك اثنين. طيب واثنين زائد اثنين أربعة، ده علم بسيط. العلم البسيط هو ما يعلمه الناس، مش محتاج مدرسة، يعني الواحد يروح ماشي في الشارع عارف ان المية لو وقعت على النار تطفيها، دي حاجة عايزة مدرسة، كل الناس عارف، ده علم بسيط. العلم العميق انك تعرف الاشياء باعمق من كده، ان تقول ان واحد زائد واحد دي ما تساويش اثنين باستمرار، ده ممكن تفضل تساوي واحد برضه، لان لازم يتفق في النوع والوقت، يعني حمار زائد بقرة ما يسويش اثنين، يفضل الحمار حمار وتفضل بقرة بقرة ما يسويش اثنين، فهمت ازاي؟ وممكن يبقى حمار النهاردة وحمار بعد سنة ما ينفعوش يبقوا اثنين برضه، يفضل ده واحد لان ده على ما يقابلك بعد سنة يكون الاولاني مات، فيفضل واحد برضه، فيبقى ايه؟ واحد زائد واحد مش باستمرار بتساوي اثنين. بتعرف الحكاية دي بعد ما تعرف العمق. البسيط يقول لك ان المية تيجي على النار تطفيها، العلم العميق يقول لك اصل المية دي عبارة عن ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين، والاكسجين ده مشتعل ويزيد على الاشتعال، يعني يساعد على الاشتعال، والهيدروجين ده مشتعل، فسبحان من جمع المشتعل مع ما يساعد على الاشتعال فيخلق منهم جنس جديد يطفئ الاشتعال نفسه، فيبقى ده ايه؟ علم عميق. علم عميق اللي هو بيدرسه الناس بقى في المعامل وفي الكليات وغير ذلك. تيجي بقى للعلم المستنير، هو العلم بقى الذي يوصلك الى الله، لان كثير من العلماء عالموا العلم العميق ولم يصلوا الى الله، موجودين في كل انحاء العالم والمعامل مليانة علماء لكن لم يصلوا الى الله، وعندهم من العلوم الدقيقة الكثير، لكن انشغلوا بالعلم عن المعلوم، فحفظوا النظريات وحفظوا التفاصيل ولم يصلوا من خلالها الى الله، فيبقى دول حببوا بالعلم عن المعلوم. انما العلم المستنير بقى تقول ايه؟ يا سبحان الله، يجمع المتناقضين ويخرج منهم حاجة، تقول ايه؟ تقول سبحان الله، يبقى لابد في فاعل، فاعل من وراء هذه الاشياء، فاذا وصلت الى الفاعل من وراء الاشياء يبقى صار علمك علم مستنير، يعني انار قلبك بالوصول الى الله، كويس؟ يبقى الانسان اللي ما عندوش العلم المستنير يبقى جاهل حتى ولو معاه شهادات الدنيا، واللي عنده العلم المستنير اللي يعرف بيه ربه يبقى عالم ولو ما راحش مدرسه. يعني انا هقول لك حاجه، انا سنه 87 بالتحديد كده في واحده ست علمتني حاجه كويسه قوي، انا عارفها بس ما كنتش متعلمها. في فرق بين انك تعرف الحاجه وانها ترسخ في بالك. الست دي من بلد جنب البدرشين مش فاكر اسمها دهشور ولا، كانت محروقه وانا كنت بعالجها، كنت ياما بشتغل طبيب جراح تجميل وحروق سنه 87، وجات لي ايديها محروقه حروق شديده وعامله كده وبقى لها 6 شهور ما بتعرفش تتحرك صوابعها، فبسالها وانا بغير لها بعد ما عملت لها عمليه من العمليات، فبقول لها هو مين اللي حرقك؟ حرقت ازاي؟ قالت لي ابدا، ده الواد ابني بيشرب سجاير وانا قاعده بطبخ، فجاء قال لي اديني مش عارف مبلغ اجيب علبه سجاير، فقلت له لا، راح رفص الباجور برجله راح جاء علي فاتحرق. فقلت لها يا دي يا دي القرف، بقى الواد بعد ده كله يعمل فيكي كده؟ قالت لي يا دكتور لو ما عملش كده كنت هتحرق برضو، المقدور ما فيش منه مهروب. فانا حسيت كلمه يا دكتور دي يعني يا جاهل، والله اول ما قالت لي كده اتكبت، قعدت اغير لها وانا ساكت، حسيت ان انا يعني ايه كبت عليا ميه ساعه. تقول لي يا دكتور يعني يا جاهل بالاقدار، يا جاهل بالله، انا لو ما كانش ابني رمى البتاع ده كنت انا اتحرقت لوحدي، لان المكتوب قالت لي كده، قالت لي بالنص كده، المكتوب ما فيش منه مهروب، وكنت اول مره اسمع المثل ده. والله هي قالته لي المثل ده، المكتوب اهي دي ما راحتش مدرسه، والست دي ما بتعرفش تقرا وتكتب، وانا كنت ساعتها مسجل الدكتوراه وبمتحن الدكتوراه وماشي بقى ايه طبع البرومبا بقى، وبتقول لي يا جاهل، بس بقى ايه من كتبها فبتقولها لي يا دكتور، واخد من باب ادبها لان هي مؤدبه مع الله، واخد بالك ازاي؟ فانت ممكن تتعلم العلم بالله ده، مش عايز مدارس اهي دي. انا كنت ساعتها حافظ القران كله وما اعرفش الحته، او انا عارفها لكن مش في قلبي، مش في قلبي. في فرق بين ان المعلومه تبقى في ذهنك وان تبقى سلوك في قلبك، فرق كبير. فالخلاصه ان العلم بالله ده مش عايز مدارس. تجد كده الواحد ماشي كده في الشارع، يمكن كان ناس، يمكن ما راحش مدارس، يمكن ماسك صندوق بيلمع جزم، لكن عنده توكل، مش عند واحد شيخ لازم، مش عند شيخ لازم، شوف قد ايه. وهو ماشي كده لا راح مدرسه ولا عمل، ربنا من عليه بانه كده عنده رضا ويقين وحب لرسول الله وحب للصالحين وحب للقران وشفقه على المسلمين وعدم حرص على الدنيا، وما فيش عنده حسد ولا غل من حد، وماشي اخر سعاده. ودور على بقى واحد تاني معاه شهادات قد كده وقاعد بيغير من زمايله وكاره مش عارف مين وبيعق والديه وما بيعتبهاش يصلي ومش راضي عما هو فيه وغير قانع بما قسمه الله له، وده اسمه ايه قدام الناس؟ علامه كبير بقى. والتاني جاهل ما بيعرفش يقرا ايه، لكن عند الله في الحقيقه هو ده العلامه الكبير، والتاني جاهل ما يسواش نكت. وعلشان كده ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يظهر، من اراد ان يظهر في الوقت غير ما اظهره الله فيه. يبقى ربنا لما بيقدر الشيء بيقدر الشيء في وقت يحدث فيه يظهر بقدر فيه حكمة، لا يحدث اعتباطا ولكن يحدث بقدر الله. فإن قلت لو ما حصلتش الحكاية دي تبقى جاهل بالله يا جاهل، ولو كانت عمتك قد كده جاهل. وعشان كده سيدنا رسول الله قال ايه؟ قال ايه؟ قال لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان اللي هو الكفر والعياذ بالله، اعتقاد انك بتعدل على الله في اقدارك وانك انت بتفهم، يقوم يجي يقول لك ايه؟ يدي الحلق للي بلا ودان، قلة ادب، كأن ربنا بيدي الحكاية من غير نظام، دي قلة ادب مع الله، دي جهل، واخد بالك؟ يقول لك يدي مش عارف الاقرع مشط، ويدي للاعور نضاره، مش الناس بتقول الحاجات دي تسمعها؟ كل دي اساءة ادب مع الله، لانه لم يفهم عن الله. ولذا يقول لك لم يترك من الجهل شيئا من اراد ان يظهر في الوقت غير ما اظهره الله فيه. وعشان كده العلماء بالله اللي عارفين بالله العارفين بالله اولياء الله الصالحين كانوا لا يتمنوا إلا ما أظهره الله في الوقت، فإن أظهر المرض لا يتمنوا العافية، فإن أظهر العافية لا يتمنى المرض، فإن أظهر الفقر لا يتمنى الغنى، وإن أظهر الغنى لا يتمنى الفقر، وهكذا في كل حال. وإن جلس في الظل لا يتمنى أن يجلس في الشمس، وإن جلس في الشمس لا يتمنى أن يجلس في الظل، هكذا في كل نفس. فهم يعبدون الله مع الأنفاس، مش زيك أنت ماشي طول النهار تنفخ مش عاجبك، ما انت طالما مش راضي هتبقى غير مرضي عنك، خد بالك، لان انت تعرف هل انت راضي عما اقامك الله فيه واقام العباد فيه ولا انت مش راضي. لو راضي يبقى ربنا راضي عنه، لو مش راضي تبقى كيف لا ترضى عن قضاء الله فيك وفي غيرك ويرضى الله عنك. فهم؟ وعشان كده واحد بيصلي صلاة الفريضة بس وبعدين في قلبه رضا عن الله، احسن ما واحد يقعد يسهر يصلي ليل نهار وهو في قلبه بيقول جتنني لك حظنا الهبات، مش راضي عن اللي هو فيه. الثاني ركعها ثلاث ركعات مغرب ولا ركعتين صبح وروح نام، وده قاعد سهران مسكين في الجامع والسبحة شغالة ولسانه اتبرى ذكر لكن قلبه مليان سخط، تلاقي الثاني اللي نايم ده عند الله ايه في عليين، وده ربنا لا ينظر اليه عشان ما في قلبه من نتانة، نتانة عتم الرضا بالله وعن قضاء الله، نتانة كبيرة. وعشان كده ممكن تبقى كتفك في كتف واحد بيصلي جنبك واللي جنبك ده صلاته ترفع والتاني وانت عشان عدم الرضا بما قسمه الله لك ولغيرك الصلاة بتاعتك مش عايزة تترفع، بل يمكن بتضربك على قفاك كل ما يطلع منها حاجة نزل على قفاك تديك، وانت مش دريان بقفاك اللي بيتضرب لانك انت برضو واقف مش راضي، لانك انت اصلا يعني منكد على نفسك عشتك. فلازم بقى تغسل قلبك. وعشان كده يقول لك ايه، ما ترك من الجهل شيئا، هو ده الجاهل بقى. ما تقوليش بقى الجاهل بقى اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب، ادينا اديتك مثال الستة اهي اللي هي قالت لي الكلمه دي، تقول لي يا دكتور الايه المكتوب ما فيش منه مهروب، والله ما عارف انسى الكلمه دي، كان ربنا اتكلم على لسانها فعلا. انا واقف بقى عامل نفسي بقى ايه بقى راجل بقى فاهم كل حاجة، هي طلعت ما شاء الله من أولياء الله. يعني انت ما تستهترش بحد، اي دي ستة لو شفتها ماشية في الشارع مش هتقول عليها انها من أولياء الله الصالحين، ستة بسيطة ريفية عادية لابسة كده ملس، يسموه ملس ستة البغرشين يسموا اللبس بتاعهم ملس، لابسه ملس رقيق الحال وست غلبانه ويمكن رجلها مليانه طين وقرف، وست بسيطه عايشه في بيت بسيط ومن اولياء الله الصالحين، عندها من العلم اللدني في قلبها ورضا عن قضاء الله ومعرفه بالله خلتها تخلي الحرق اللي مخلي ايديها مش عارفه حتى تطبقها كده ولا تلبس نفسها راضيه، وما غضبتش على ابنها. شفت قد ايه؟ لان بتقول ده ابني ده عمل اللي كان هيتعمل فيا لو ما اتعملش على ايد، فحتى ما بعدش على ابنها. شفت الحلاوة بتاعت الايه المؤمنين. وعشان كده ما تستهترش بحد من المسلمين، عمرك ما تستهتر بواحد من المسلمين ولو بسيط الحال، اوعى. هو ده بقى المشكل الكبير، لا يطلع والي ولا حاجة تروح في ده، من حارب لي وليا فآذنت، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فخد بالك. فعرفت الجهل اللي كنت عايش فيه، بطل جهل بقى وارضى بقضاء الله. كل يوم الصبح بتقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل علم، بتقول الكلمه دي وقلبك مش راضي، تبقى وانفض، حاول تتحقق بما تقول، افهم بقى باللي انت بتقوله، عيش بقى وخد الاسلام بعمق جديد، ما تقولوش كده زي البغبغان، دخل المعاني اللي انت بتسمعها وبتقولها في قلبك وعيشها سلوك طول عمرك، تقوم تعيش مستريح. انما بغبغان شغال ما ينفعش. ده كان اول ادب مع الله، انك انت ترضى بقضاء الله في كل لحظة، يعني ترضى بقضاء الله تفصيليا مع رضاك به اجماليا. فممكن يبقى في رضا اجمالي بالقضاء لكن في بعض التفاصيل في اللحظات في الوقت تنتقدها انت مش عاجباك، تبقى انت غير مؤدب. وان كنت مؤمن بالقضاء اجمالا لكن ايه مش راضي عنه تفصيلا، لكن ده انت لازم تؤمن بالقضاء اجمالا وترضى عنه تفصيلا. وعشان كده يسموها عبادة الوقت. عبادة الوقت ايه هي؟ هي الرضا بقضاء الله في كل نفس، دي عبادة بقى في كل لحظة. انما الصلاة خمس مرات في اليوم يا عم، لكن عبادة الرضا بقضاء الله دي في كل نفس بتعبد ربك. يجي لك مغص خلاص تركن وتقول يا رب وانتهينا، مش يا رب انا عملت ايه فيك ده، انا صحيت النهارده صليت الفجر ليه تعمل فيا كده، بيكلم ربه. انا بسمع المرضى بيقولوا كده، اساءة ادب، اساءة ادب. لكن العارف بالله يلجأ الى الله ويطلب من الله، لكن ما يلومش رب، يبقى مؤدب. شوفوا انا عملت ايه، عملت ايه، ده انت غافل، ده كفاية غفلتك عن الله، ده كفاية كلمتك دي انك تراجع ربك في قضائه دي كفاية، بس كأنك بتقول له يا ظالم، ما انت بتقولها ضمنا مش صراحة. فتاخد بالك، لان الناس بتقول كلام عند الله كبير ويظنونه بسيط، تحسبونه هينا وهو عند الله. ثم بعد ذلك قال لك طالما انت بقى هترضى عن الله في كل لحظة وفي كل وقت، فربما يأتيك من الله قضاء يشغلك شغل شديد فيمنعك عن الطاعات، فتعمل ايه؟ فقال لك اوعى بقى لما يجي لك قضاء يشغلك شغل شديد ان تخليك تحيل الاعمال الصالحة الى وقت الفراغ، تقوم تأجل اعمال الطاعات، اوعى تعمل كده. يعني تبقى وانت في عز رضاك بالقضاء اعمال الطاعات المطلوبة منك تحاول انك تؤديها في اوقاتها. وعشان كده قال لك ايه، احالتك الاعمال اي الصالحة المطلوبة منك المشروعة المطلوبة شرعا، احالتك الاعمال على وجود الفراغ من رعونات النفوس، من حمق النفوس. واحد يقول لك انا مش هصلي في الجامع لان الجامع ده بيبقى دوشة، انا هصلي بقى في البيت واقفل علي النور واقفل الباب وباخر هدوء. ده اوانطدي، مش فاهم، مش فاهم، ومش هيصل الى الله، لان الشرع قال لك صلي في الجماعة. فتيجي تصلي في الجماعة في الدوشة هتوصل الى الله، ومش هتوصل لله لو خالفت الشرع وصليت منفرد في حيث الهدوء، لان انت مش هتصل بنفسك، انت مش هتصل بالهدوء ولا هتصل بحلاوة المكان اللي هتعبد ربك فيه، انت هتصل بالله. فشوف شرع الله طالب منك ايه واعمله. اللي هيوصلك ربك مش نفسك، فلا تعتمد على عملك، كن مع الله على ما يريد يكن معك على ما تريد، تولى الله يتولاك الله فتصير وليا لله. ما هو ولي الله؟ ولي الله الذي تولى الله بالطاعات فتولاه الله بالتجليات فصار وليا لله. فهي المسألة تبادل، إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفوس من الحمق. يقول لك يا سلام أما تحل على المعاش مش هسيب الجامع أبدا، بس أنا الوقت مشغول، بس لما أطلع على المعاش مش هتلاقينا فارق الجامع. يجي يطلع على المعاش مسكين ويقولوا له الضغط عالي وعندك سكر ومفاصلك تعبانة، اوعى تنزل السلم، يبقى اتحرم من الجامع طول عمره. ما كنت بقى أنت، أو يمكن ما يحصلش المعاش، يموت فجأة وهو شباب لسه، ويمكن حتى لما يحصل المعاش نيته تتغير يجي له مشاغل أخرى. وعلشان كده اوعى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول خذ من شبابك قبل هرمك، بادروا بالأعمال. وقايل كمان إيه صلى الله عليه وسلم، أيوة في بس حديث بيجي كل ما تقولوا لي يطير مني، ما نستكم مش هو ده برضه طار مني، هيجي الوقت صبر جميل. قال ايه، سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. سددوا وقاربوا، يعني على قد ما تقدر حاول. إلا العلماء طلعوا منها قاعدة فقهية يقول لك إيه، ما لا يدرك كله لا يترك كله، على قد ما تقدر. أنت مش قادر تصلي الخمس فرائض في الجامع، طب صلي يا عم العشاء والفجر ما يجراش حاجة، صليهم في والباقيين بقى صليهم في شغل ما يجراش حاجة. إنما تقول علشان أنا طول النهار ما بصليش يبقى بلاش أعتب بقى الجامع، لازم أخش الخمس صلوات يا بلاش، تبقى وأنت مش فاهم. تعمل ما تتمكن منه من الطاعات بقدر الطاقة مع كمال الرضا بما أقامك الله فيه، تبقى أنت راضي ما أقامك الله فيه وما أجلتش الأعمال الصالحة لحين الفراغ، تبقى أنت كده ماشي مع الأولياء، تبقى أنت كده بقيت والي من الكبار، من الأولياء الكبار أوي. ليه؟ لأن لم تشغلك الدنيا عن الله عز وجل. انما طول ما انت قاعد تأجل وتقول بس كمان شوية بعد يوم بعد يومين، سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني ايه الغدوة والروحة؟ اول النهار واخر النهار وجزء من الليل، وبين البنين انت مشغول ما يدورش. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم حلو. واحد يروح لسيدنا رسول الله يقول له يا رسول الله انا راجل ما بيجريش نوم بالليل، غاوي سهر بالليل، واجي قبل الفجر انام اصحى بعد الشروق، اعمل ايه؟ بدي علي صلاة الصبح. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تخنقش معاه ولا حاجة، قال له اذا استيقظت فصلت. بسيط، حكاية بسيطة. ولا قال له ايه خد مهدئات عشان تنام بالعافية، ولا قال له حاجة خالص. دين دين بسيط ظريف جميل حلو. واحد كان بيسألني من يومين بيقول لي نفس السؤال ده، بيقول لي انا يوميا ما بقدرش اقوم الا قبل الظهر، بصلي الصبح قبل الظهر يمكن بخمس دقايق، لدرجة ان فكرت اترك الصلاة لما ضميري انبني بقى، وقلت لا، قلت انا مش هصلي خالص. تقول ده في الكلام بقى، انت علشان بيضيع عليك فرض واحد عايز تضيع خمس فرائض، شوف الشيطان. لا، طب ما سيدنا رسول الله قال له ايه؟ قال له اذا استيقظت فصل. وقيل في حديث ثاني رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. شفت جمال ديننا وحلاوته؟ هو ربنا عايزك معاه على ما يريد في كل لحظه، لدرجه انه لو ضرب عليك النوم وانت نايم على نيه انك تستيقظ وما استيقظتش، ربنا بيديك ثواب الاستيقاظ ويمن عليك بتاعه الراحه دي. فعايز ايه؟ انت رب كريم. لكن الجهل بالله، الجهل بالله يخلي الانسان يترك الطاعات ويمشي مع الشيطان. لكن العارف بالله تلاقيه يبقى بيعبد ربنا حتى لما يجي يعصى ربه يعصى وهو مطيع. العارف بالله كده، لان ربنا عايزك حتى وانت بتعمل المعصيه تبقى طائع. يعني ممكن الواحد يعمل معصيه وياخد ثواب؟ مش في قاعده اسمها ارتكاب اخف الضررين؟ في قاعدة اسمها ايه؟ ارتكاب اخف الضررين. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يعني لما تجوع خالص ومش لاقي تاكل ومش لاقي اللبى ولقيت فرخة ميتة، بدل ما تشحت خد الفرخة الميتة دي وكلها ميتة، شوف ميتة وكلها، تبقى الميتة حرام لكنها حلال ليه، فانت هتموت من الجوع ومش عايز تشحت، فتبقى بتطيع ربك وانت بتاكل الميتة. بطيع ربي وانا باكل بالعلم. فهمت المسألة؟ فالواحد ياخد باله، ربنا عايزك تطيعه حتى لو فعلت المحظورات تبقى بتطيعه. واحد ينطق كلمة الكفر ويبقى ربنا راضي عنه، الا من اكرهها وقلبه مطمئن بالايمان. فربك يريدك معاه في كل لحظة حتى ولو فعلت المعاصي في بعض الاحيان، لدرجة ان احيانا الانسان يجد ان هو بيضطر يرتكب شيء منبوذ في الشرع غير مطلوب شرعا، لانه لو لم يرتكب هذا الشيء غير مطلوب شرعا هيقع في شيء اشد منه شرعا. فهمت المساله؟ فالواحد ياخد باله. يعني واحد هيقع في الزنا، خلاص يباح له الاستمناء، والاستمناء حرام. طب ما الزنا اشد حرم، شفت قد ايه؟ يبقى بيستمني وهو بياخد ثواب، هيقع في الزنا خلاص هيعمل ايه؟ ايهما بقى احسن؟ وهكذا. فعايز الانسان يبقى ايه في كل لحظه مع الله، ربك يريدك معه في كل لحظه. واباح لي يشرب خمره وبيطيع ربه، وقفت في ايه؟ في حلقه غصه ومش قادر ياخد نفسه، خلاص هيموت ومفيش قدامه الا شويه خمره، يروح زهق بيها الغصه، يبقى بيشرب خمره وبيطيع ربه. شفت الحلاوة الدين؟ ولو ما عملش كده وقدامه الخمرة ومات يموت عاصي، يقول لك لا انا موت مخنوق احسن وما اشربش الخمر، يقوم يموت مخنوق وربنا يعاقبه. ليه؟ لانه قتل نفسه وكان قدامه سبيل النجاة وربنا ابحهوله. فهمت المسألة؟ فربك عايزك تبقى معاه على كل حال في كل لحظة. افهم عن ربك تبقى عالم، ولو ما رحتش مدارس ولا رحت الازهر. هو قبل الازهر يعني ما كان رسول الله موجود؟ ولا كان الازهر الرسول اتخرج من الازهر صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابه اتخرجوا من الازهر؟ فالعلم بالله مش متوقف على انك انت تقول يا سلام لو كان ابويا بس وداني الازهر كان زماني سويت الهوى. ابدا، انت تكون مع الله على كل حال تبقى ولي من غير حاجه كده. مش عايزه علم كبير، ولكن عايز العلم بالله ده علم سهل، انك ترضى عن الله وترضى بالله. لما تشوف ناس فقراء خالص ومش لاقية تاكل وناس تانية بترمي الاكل وبتفتري، ما تعترضش، اوعى تعترض، لان دي قلة ادب. عايز تبقى قليل الادب اعترض، عايز تبقى مؤدب ما تعترضش، عايز تفهم ليه ما تعترضش، تسمع ربك في القرآن يقول لك ايه، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. عارف الفقير اللي صعبان عليك ده وجعان ده وبتقول يا ريته كان غني، لو ربنا كان غناه كان افترى، لكن ربنا ايه حبسه في الفقر عشان يدخله الجنة، لو كان فتح له الكنوز وكانت سهلة كان حيسهر في الكباريهات كل يوم، لكن هو مش لاقي حاجة فبيقعد في بيته، مش لاقي حاجة يعملها ولا حتى يجيب سجاير، يقوم يعمل ايه، يفتح إذاعة القرآن الكريم لانه ما عندوش تلفزيون، فيملأ قلبه نور، انما اتفرج عليه بقى كده وهو معاه متريق، الحاجات دي كلها لو وقعت انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة. لأن في ناس عبيد نعمة، طول ما هو منعم عليه يبقى راضي وعبد الله، فإذا أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وعشان كده ربك يقول إيه، من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فإن أفقرته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإن أغنيته أفسدته، وهكذا. فيبقى انت ما تعترضش لا على الفقير اللي مش لاقي ياكل ولا على الغني اللي بيرمي الاكل، مالكش دعوه، روح انصح الغني معيش يتصدق، لكن ما تعترضش تقول يا رب خليت الراجل ده غني ليه، ده مفتري، يعني انت بتفكر ربنا، ربنا ناسي، بتقول له ده مفتري، يعني انت عرفت حاجه هو مش عارفها سبحانه. فتعلم الادب مع الله ومع عباد الله، فهمت؟ يبقى اداب الحضره انك انت ترضى عباده الوقت، في كل نفس راضي بقضاء الله فيك وفي غيرك في كل نفس، وبعد كده لو كتب الله عليك شغلا فشغلك ورضيت بما شغلك الله فيه، اوعى تعطل الطاعات لحين ما ياتي الفراغ، لحسن يجي عمرك واجلك يتقصف وانت لسه ما عملتش حاجه، والا تبقى احمق، فتبقى مشغول وانت مهما كان شغلك شديد وجالك دور اسهال، مش هتقضي نص ساعه في دور الميه، هي الصلاه بتاخد نص ساعه، الصلاه بتاخد خمس دقائق، او انطاجي اللي بتقول شغلي ما بيه، طب خلي يجي لك دور اسهال كده في شغل، كله هيفتح لك الابواب وتقعد في الحمام، فبدل ما تقعد في الحمام اقعد في المصليه 10 دقائق صلي الظهر يا وانطاج، واقعد في المصليه 5 دقائق صلي العصر. لا تقول ده مش قادر اتلفت، ده انا شغلي يا بيخليني مش قادر اتلفت يا عم الشيخ، اعمل ايه، الصلوات بتضيع علي، انت اوانطج بقى مش قادر تتلفت وانت قاعد تاكل وتقزقز لب وتشرب شاي طول النهار في شغلك وتشرب سجاير وبتروح دورة الميه 5-6 مرات وتقابل صحابك تكلمهم في الطرقه، طب الصلاه هتاخد قد ايه من الحاجات دي، فهمت ازاي؟ فاوعى بقى، اوعى بقى لحسن ربك مطلع عليك، ما تبقاش بني ادم اوانطج كده، عارف بالله، عارف بالله. ونيجي بعد كده لحكمة متعلق أدب، أدب ثالث متعلق بنفس الموضوع، دي هنقراه ونعدي لأن هتلاقي نفسك فهمتها. لا تطلب منه أي من الله أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، فلو أراد لاستعملك من غير إخراج. شفت الجمال؟ ما تطلبش من ربك ان يخرجك من اللي انت فيه عشان يستعملك في حاجة تانية انت بتختارها، لانه لو اراد ان يستعملك في اللي انت بتختاره لاستعملك فيه دون ان يخرجك مما انت فيه. فهمت المسألة؟ يعني خليك مؤدب، يا رب خلصني من المصنع اللي انا بشتغل فيه ده، ده انا قرفت بقى، وعواطلية مش لاقين شغل برة نفسهم يجوا مكانك وانت مش عارف النعمة بتدعي تطلع منها، تبقى انت مش عارف النعمة. الست تقول لجوزها ده انا ما شفتش يوم عدل من يوم ما شفت، تبقى عايزة تخرج مما اقامها الله فيه، يقول لعياله ده انتوا ادمكم وحش عليا من يوم ما جيت وان شفت الذل، العربية بتاعته مش طايقها، الشقة بتاعته مش عاجباه، السكن اللي هو سكنه مش عاجبه، ابوه اللي رباه وداه مدرسه ما كانتش كويسه وما رضاش يكمل له تعليمه، امه مش عارف ما عملتلوش ايه، جاره بيأذيه وبيفتح الميه ويقطعها عنه، ماشي مش طايق حد خالص ولا نفس، عايز ايه ده بقى؟ ويقول لك يا رب خرجني من اللي انا فيه ده. يخرجك من اللي انت فيه ده، انت اللي ادخلت نفسك فيه بعدم الرضا، ولكن لو رضيت لقيت سعه الدنيا والاخره. السعادة جواك مش براك، السعادة جواك مش بكثرة الأموال ولكن بالرضا واليقين، بالرضا واليقين. فلا تطلب من الله أن يخرجك من أمر أقامك فيه ليستعملك في غيره، لأنه لو أراد أن يستعملك فيما أردت لاستعملك دون أن يخرجك بقدرته سبحانه. انا هقول لك حكايه، انا في سنه ثالثه طب، كنت في كليه طب، ربنا كده اكرمني بحب الدين كده فجاه كده جات لي كده من الله، فايه بطلت اقرا طب خالص ولا ذاكر، طول النهار قاعد اقرا قران واجيب كتب حديث، والحكايه بقى ايه كبرت في مخي وقلت انا عايز اسيب كليه الطب دي واروح بقى ايه انتسب في الازهر ولا عم. بس انا طول عمري مش مدارس ازهريه، بقت مشكله. وقعدت كده حوالي 6 شهور وابويا زعلان قوي ان انا ايه بعد ما كنت من الاوائل وبذاكر الدروشت، وقال الواد ده الدروش بقى وشغلانه، بقى زعلان عليه. لكن انا غصب عني كنت عايز كده، حاسس ان انا مدفوع دفعا من جوايا كده عايز اتعلم، لان لقيت نفسي جاهل قوي، ده انا في ثالثه طب ومش حافظ جزء عامه، يا دي المصيبه ايه ده، بس قاعدين طول النهار نحفظ في كلام فارغ، بقيت اقول على كلام الطب ده بقى كلام فارغ فجاه كده، لحد ما ربنا كرمني وقابلت عالم من العلماء، كنت لسه بقى طالب طايش، فقال لي الحكمة دي، ما قالها ليش بالنص، قال لي أقام العباد فيما أراد، لو أرادك في علوم الدين لأقامك فيها، ولكن أقامك في علوم الطب، تلزم الطب تصل إلى الله. فالكلمة دي كانت شف، روحت بقى رحت قافل كله ورجعت أذاكر تاني إيه وأحضر بقى في الكلية، كنت الأول أروح الكلية ما أحضرش حتى في المحاضرات. شفاء انك ترضى بما اقامك الله فيه. وربنا سبحانه وتعالى اكرمني وخلصت الطب وخدت، وبعد كده خدت كليه الشريعه، فاستعملني دون ان يخرجني، استعملني دون ان يخرجني مما انا فيه. شفت ازاي انا بحكي لك وقائع حصلت لي، حاجات انا عايشها، وكل واحد فيكم عايش حاجات زي دي برضه، ممكن ان ربك يستعملك دون ان يخرجك. فربنا يسر لي حفظ القرآن وخلصت كلية الطب، وبعد ما خلصت حتى الدكتوراه رحت ايه قدمت في كلية الشريعة وخدت ليسانس الشريعة. فربنا كرمني استعملني دون ان يخرجني، وخلى ناس زيكم يستحملوني ويسمعوني، واخد بالك؟ كل ده مش استعمال من الله، واخد بالك؟ فانت لا تطلب ان يخرجك الله مما اقامك فيه، والا يبقى جهل، ولكن لو اراد ان يستعملك لاستعملك دون ان يخرجك. لكن انت ترضى بما اقامك فيه، فربنا سبحانه وتعالى يبارك لك بقى، تلاقي الامور اتفتحت لك دون ان تشعر، بس المساله كلها بالراحه، بالراحه، لان ربنا لطيف بعباده، ما ينقلكش نقله بسرعه ما تستوعبهاش، ده ينقلك بالراحه كده زي الطفل تقول له تاتا تاتا، لانه لو جري الكعب يتكس، يقوم ربك برضه ياخدك كده خطوه صغيره بخطوه صغيره بخطوه صغيره على قدك، لانه لو نقلك نقله كبيره هتنجذب، تفقد عقلك، يقولوا عليه مكذوب. ايوه، ما هو الناس اللي بتتنقل نقله كبيره دي بسرعه توصل ايه، ربنا يكشف له كشف كبير كده ما يتحملوش عقله، يقوم يتجنن، تروح تقابله هناك على الرصيف بتاع السيده زينب، ليه قاعد هناك كده مكذوب؟ مكذوب ليه؟ لانه ما تحملش النقله. لكن ربك اما بيبقى لطيف بيك ينقلك كده بالراحه، خطوه بخطوه، سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه، تلاقي نفسك بتوصل كده بأمان الله. فأنت لا تطلب من الله أن يخرجك من أمر أقامك فيه ليستعملك في غيره، لأنه لو أراد أن يستعملك لاستعملك دون أن يخرجك. افهم، فهمت؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.